الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا وكلامه أظنه يعني الباقلاني ماشي. وقال تمهيد يقول نعم صلى الله صحيح وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. هذه كلمة الحسن يعني الاستشهاد بكلام فلان وفلان من أهل الكلام، يعني من باب الاحتجاج على من يعني يعظمهم ومن يعني يأنس بكلامهم، وإلا فنحن لسنا بحاجة ولله الحمد. نحن مستغنون بآيات القرآن وحديث الرسول بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نحن في غنى. لكن هذا فيه يعني نصرة للحق في كلام هؤلاء. كثير من الناس الذين ينتسبون لبعض الأعيان أو يعظمون تجدهم يقنعون ويقبلون ما يقوله هؤلاء أكثر، يعني إذا احتج عليهم أكثر مما إذا احتج عليهم. وهذا يجري حتى في المسائل الفقهية، يجري حتى في مسائل الفقه، يعني المقلدون المتعصبون إذا تحتج عليهم بأقوال الإمام هذا يرجعون إليه ويقبلون، بخلاف ما إذا يعني احتجيت عليهم بآية أو حديث أو شيء من هذا القبيل. وأصل هذا يعني لو أنهم ردوا هذه النصوص يعني لأنهم يرونها لا شيء، لا، هم يؤمنون بالآيات وبالأحاديث، يؤمنون بها، لكنهم لا يقبلون ممن يحتج بها عليهم، لأن عند المقلدين أصل، وهو أن إمامهم ومعظمهم أعلم بالقرآن والسنة منك يا فلان. نعم. قال وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. قال وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. هذا ملاك الأمر، من وهب الله أعطاه الله حكمة وإيمانا استقام فكرا ونظرا وسلوكا، فهذا أصل الاستقامة، الحكمة والإيمان. الحكمة هي العلم، من يؤتى الفكر ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذه ملاك الأمر، ملاك أمر الاستقامة على صراط الله، أن يرزق العبد حكمة وإيمانا. الله أكبر. نعم. وملاك الأمر مرة أخرى. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. الله أكبر. نسأل الله من فضله. نعم. بحيث يكون له عقل ودين. له عقل ودين. له عقل، هذا يرجع

ويعظمونهم، لكن إذا وجدوا في كلامهم ما يخالف الأمر الذي قلدوهم فيه لم يتبعوهم، فتجدهم يتناقضون. ولهذا يقول الشيخ: لو أنهم يعني قبلوا وعملوا بما وجدوه في كلام أئمتهم وشيوخهم من الهدى لرجي لهم، فلا أعني أنهم حينئذ يكونون طالبين للحق قابلين له، لكنهم الغالب عليهم اتباع أهوائهم. ولهذا حذر الله من اتباع الهوى في آيات كثيرة. اتباع الهوى هو أصل شرك المشركين وضلال المنافقين، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه وضله الله على نعم. السلام عليكم. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت: وليعلم السائل. يعني هذا الكلام فيه خير وحق وفيه باطل، فثناؤه على الصحابة طيب حق، ثناؤه وتعظيمه لشأنهم وتعظيمهم وعنايتهم بدين الله هذا حق، ومن الحق الرد على أهل التأويل الذين يحرفون النصوص عن ظاهرها. ولكن فيه من الباطل أنه يلزم أن مذهب الصحابة الذي هو يرتضيه والله أعلم هذا هو أبو بكر البقلاني الجويني نعم أين أبو المعالي نعم أبو المعالي هو المذهب الذي يرتضيه هو ما يدعي ويزعم أنه هو ما درج عليه السلف من الصحابة والتابعين، وهو التفويض. ومعنى التفويض أن هذه النصوص ليس لها معنى مفهوم يجب الإيمان بها وإمرارها ألفاظا من غير تعرض لمعناها بل من غير فهم لمعناها. نؤمن بأن لله يدين، بس يدين إيش؟ الإيمان. لكن ما يقولون نعمتين ولا قدرتين ولا يؤولون الاستواء بالاستيلاء. ومذهب التفويض كذلك هو باطل. فأهل التفويض من المتكلمين هم مع أهل التأويل في نفي ما ينفونه. فمثلا يعني الأشاعرة الذين ينفون كثير من الصفات يتفقون مثلا على نفي ما نفى، لكن عند ورود النصوص فريق منهم يفسرها ويؤولها وفريق منهم يفوض ويقول. يقول الشيخ الإسلام في العقيدة التدمورية وهو يتكلم عن هؤلاء المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات، يقول الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل. يوجبون يقول يجب التأويل، فريق يقول يجب التأويل وفريق يقول يجب التفويض، والكل يتفقون على النفي، على نفي ما نفوا، يتفقون على نفي ما نفوا. إذن ليس لأهل التفويض يعني مزية على أهل التأويل، بل كل من المذهبين باطل. إلا أن أهل التفويض مثل أبي المعالي مثل ما سمعتم يعني يحسنون الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثنون عليهم، ولكنهم في الحقيقة قولهم فيهم يتضمن يعني الطعن فيهم، لكنهم لم يشعروا بما يستلزمه كلامهم. يعني معناه أن الصحابة لا يفهمون هذه النصوص. وسيأتي في كلام الشيخ التعبير عن أهل التفويض بأهل التجهيل، يعني الذين يصمون الصحابة بالجهل، يقول إلى آخره وسيأتي والله أعلم. قف عند هذا. سبحانك لا إله إلا الله المستعان. رحم الله شيخ الإسلام على ما بينه.